الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم على آله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، واجعل هذه المجالس مجالس خير ويمن وبركة علينا وعلى الطلبة وعلى الأبناء وعلى المسلمين عموما. الله سبحانه وتعالى ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حصة اليوم هي حصة سلامة الله ما يتعلق بأصول ورش، بعد أن أنهينا ما ارتبط بحكم البسملة والحكم الخاص لورش في هذا الباب، سنمر مباشرة لما يتعلق بأحكام المد عنده سلامة الله، لأنه غالبا نحن على بينة وعلى علم فيما يتعلق بباب هاء الكناية وميم الجمع، شيء واضح عندنا، ولكن ورش الذي يهمنا نحن في هذا الباب ما يتعلق بالمد والقصر عند ورش. إذن أول ما يطالعنا في هذا الباب هو المد، هذه الكلمة أو هذا المصطلح القرائي ماذا يعنى به عند أهله؟ هذه كلمة ربما لكثرة تردادها على الألسن ومعرفة الإنسان بها يظنها أنها مسألة ربما منتهى منها والإنسان لا يحتاج فيها إلى مزيد بيان، نظرا لأن هذه المسألة هي مسألة سهلة ومسألة بينة، وإن كان حقيقتها أنها من أعقد المسائل القرائية، خاصة فيما يتعلق بتقدير زمن المد. هناك اختلاف يعني كبير عند أهل التحقيق في هذا الباب، حتى إن الداني رحمة الله عليه له كتاب سماه تقدير المد بالحروف، زيادة على ما تناوله في كتبه المتعددة بحال إرشاد المتمسكين وإيجاز البيان وجامع البيان إلى غير ذلك. كذلك ابن أبي طالب القيسي عنده كتاب في تمكين المد، تنتكلموا على الكبار الفن، أهل الفن في هذه المسائل اللي هي تبدو لنا في أول وهلة أنها أمر سهل. إذن فما هو المد؟ المد في اللغة هو الزيادة، وفي الاصطلاح هو إطالة الصوت بحروف المد، كما تنعبر إحنا في الألواح ديالنا. وما معنى هذا المد فوق حروفنا؟ الإعلام بزيادة الصوت، فعلما الإعلام بزيادة الصوت، حين نقول هناك صوت ثم هناك زيادة في صوت، ماذا يقرع في أذهاننا؟ يقرع في أذهاننا ما تحدثنا عنه فيما يتعلق بصفات الحروف. صفات الحروف كنا تكلمنا السلام ورحمة الله وبركاته أن الحرف اللغوي لا بد عند النطق به من زمن، كل حدث يقع في الوجود إلا وله زمن يرتبط به، كذلك الحرف، احنا حينما نخرج الحرف أو نخرج الحرف من مخرجه إما بقرع أو بقلع لا بد من زمن يحدث فيه هذا الإخراج لهذا الحرف، إلا أن الزمن أو زمن نطق الحرف يختلف باختلاف صفات الحرف يختلف. فنحن نعلم حينما درسنا حروف الرخاوة وحروف الشدة والحروف البينية المتوسطة تكلمنا عن الزمن فيها، قلنا بأن الحروف الرخوة خاصة عند سكونها يتمكن الزمن منها تمكنا غير تمكنه في زمن النطق بحروف شديدة، لي أجد قط بكت، أجد قط بكت عند النطق بها لا يجري الصوت معها نظرا لقوتها، عندها علاقة بالصوت، حينما لا يجري الصوت معها ينقفل المخرج معها تماما يكون الزمن شبه منعدم في إسكان مثلا، شي همز مثلا مهموز مثلا، يؤمنون يؤمنون ما يمكنش تقول أن تطيل الصوت به، بخلاف سنستعين إذن قابل للتمديد قابل للتمديد. كذلك الخاء يخرجون المغ، إذن هذه الحروف الرخوة عند سكونها يكون جريان الصوت ممتدا، هذه الصفة الحالية ديالت ممتدا تبين لنا أن هناك مدا في هذه الحروف، بخلاف الحروف الشديدة لا يمكن للصوت أن يجري معها إطلاقا، وحينما نقول لا يجري معها الصوت إطلاقا معناه أن عنصر الزمن هنا مفقود. الحروف البينية هي وسط، ما معنى وسط؟ ليلين عمر، الحروف الخمسة لا يجري معها الصوت جريانا قويا، وأيضا لا يتوقف جريان الصوت بها، فهي بين بين. العين مثلا إذا كانت ساكنة، شي عين مثلا يعملون، ما يمكنش يقولها يع، ما يمكنش يعملون يع، إذا قرأتها كذا يعملون تكون قد أشرت إلى الحرف ولم تنطق به، أشرت إلى الحرف ولم تنطق به. إذن خلاصتنا في هذه البداية تبين لنا من خلالها أن هناك حروفا يمتد الصوت بها، يمتد الصوت بها هي الحروف الرخوة، هي ما عدا حروف شديدة أجد قطن بكت زائد الحروف البينالية عمر تلك الخمسة، فما تبقى فهي حروف رخوة. هل هناك حروف أوسع منها، أوسع منها امتدادا؟ نعم، هي الحروف المدية، الألف ساكنة والسكون لها لازم، المفتوح ما قبل الألف، ألف ليف، ثم الواو المضمومة قبلها وهي ساكنة مثلا يقول، هذاك الواو مثلا قيل، تلك الياء هي حروف المد المجموعة في قولك وايون، أو مجموعة في كلمة نوحيها، أوذينا، أوتينا، هذه الحروف هي الحروف المدية. هذه الحروف المدية عند النطق بها يستطيع الإنسان أن يمد بها صوته يوما وليلة، كما قال أحد القراء، تقدر تقول مثلا قال، لو تبقى هذه يوما وليلة. إذن فامتداد الصوت بها متسع وكبير وقوي، قيل مثلا يقو، إذن أكثر من الحروف الرخوة، أكثر من الحروف الرخوة. ومن ثم كانت هذه الحروف هي حروف المد، كانت هي حروف المد، لأن الصوت يطول بها أي يزيد الصوت بها يزيد. لماذا؟ لماذا خصت هذه الأحرف الثلاثة بالمد دون غيرها؟ لماذا لم تكن حروف المد هي الجيم، هي الخاء، لماذا تكون هي الخاء هي الحروف الرخوة، أو هي السين، أو ما إليه؟ لماذا؟ لأننا نحن نعلم بأن المخرج ينقسم إلى قسمين، مخرج محقق أي ظاهر واضح اللي هو يبتدئ من أقصى الحلق إلى الغن إلى إلى إلى الخيشوب مرورا بالشفتين ثم اللسان، حروف لسانية ثم الحروف الشفوية ثم الحروف الميم والنون في جزء الخيشومي ثم حروف الحلق، هذه كلها حروف مقدرة، حروف تنظاهرة، ما معنى ظاهرة؟ أن المخرج يتحدد في أحد النقاط التي يخرج منها ذلك الحرف، يعني هذا مخرج المحقق. أما حروف الجوف، حروف المدية هي حروف مقدرة، أي لا وجود لمخرج ظاهر لها، فيتخرف من الجوف، فألف الجوفي وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، أو في الجوف ألف وأختاها وهي. إذن هذه الحروف الجوفية محلها هذا الجوف اللي هو الصدر الذي يمتد منه الهواء، الذي يخرج منه كل هذا المكان فهو مكان للحروف المدية. إذن هو مكان متسع أو لا؟ مكان متسع. لما كان هذا هو المكان للحروف المدية وبهذه الشساعة التي هي عليه استحقت أن تكون هي حروف المد، هذه الأولى. ثم المسألة الثانية أن منها أخذت الحركات، حروف هذه المدية منها أخذت الحركات. الفتحة ما هي الفتحة؟ هي ألف منبطح. وما هي الكسرة؟ هي ياء منبطحة أيضا. وما هي الضمة؟ هي واو. إذن هذه الحروف هي حركات في الأصل. أين نجد هذا المعنى ماثلا؟ نجده حينما نقول نمد هذه الكلمة حركتين أو ثلاث حركات أو أربعة أو ست حركات. ما معنى الحركة هنا؟ شحال واحد نقول هنا المد المشبع يمد ست حركات، اش تنقصدوا بالحركة هنا؟ شحال واحد تنطقوا هذه الكلمة ولا ننطقوها؟ ننطقوها، ما معناها؟ معناها راجع إلى هذا المعنى الذي ذكرت، لأن الحروف المدية جعلت علامة على الحركات. معنى هذا الكلام بأن النطق، نطق الحرف أو نطق بالضبط حركة الحرف لا بد له من زمن، لا بد له من إذا قلت قاء عاء سا احتاج هذا إلى وقت أو لم يحتاج إلى وقت؟ إذن احتاج إلى وقت. إذن فيه معنى المد أو ليس فيه معنى المد؟ المد هو أن هناك زمن مقترن بنطق. لا تنظروا إلى واش هو طويل ولا قصير، خلوا الصفة. الصفة هنا تنتكلموا على هل هناك زيادة في الصوت أو لا. إن كانت هناك زيادة في الصوت فهناك يوجد مد. هنا ما سيأتي معنا في المد الطبيعي. المد الطبيعي هنا نقول مثلا قال، يقول، قيل، هذاك الأليف والواو والياء هذا مد طبيعي، يعني ما كاينش من بعد منه حتى شي سبب باش يزيد المد طولا، هذا مد طبيعي. هذاك المد الطبيعي من أين أتته الزيادة في الصوت؟ أولا النطق بالحرف فقط هو مد، ثم نزيد على النطق بالحرف زمنا آخر، علي ذاك سميناه مدا طبيعيا، مدا طبيعيا. فالأصل فيه شنو هو؟ إلا قلت قاء بدون ما قلت قاء قال، قلت هي القاء، حين نطقت بهذا الحرف فقد جعلت له زمنا. إذن حركة الحرف بها يقدر المد، حركة الحرف بها يقدر المد، هذا عند من يقدر بالحركات. وإلا فالقدماء رحمهم الله، كما أن هناك من القدماء المتأخرين، يعني تقريبا المتقدمون كلهم يستعملون التقدير بالحروف، وغالب ما يقدرون به هو الأليف، فيقولون هذه الكلمة تقدر ألفا أو تقدر ألفين أو تقدر ثلاث ألفات. والأندلسيون يقولون مثلا يقدر ألفا، يقدر ألفين، يقدر واوا، واوين، ياء، ياءين، على حسب حرف المد الموجود إن كان ياء أو كان واوا. هذا هو التعبير، التقدير المدي بالحروف. وحتى الطبقات التي تكلموا فيها في هذا الباب بالتقدير بالألفات اختلفوا فيها. هناك من يقول الطبقة هي أن تقدر بثلاث ألفات على الطول مثلا، أو أن تقدر بخمس ألفات على الطول. عشان نقول لكم من باب هذه مقدمة حتى نفهم بعض المصطلحات المتداولة عند أهلها، هذه في الأول، هذه أولا. ثم ثانيا أن نعرف بأن المد يحكمه أمران، مسألة التقدير الزماني ثم مسألة التحقيق في التقدير، مسألة التحقيق في التقدير الذي سنأتي إلى بيانها. إذا مسألة التقدير حينما يتكلم العلماء في هذا الباب تقول ألفا على حسب، تقول ثلاث ألفات على على على اعتبار من قال به، ثم خمس ألفات على من قال به، فيجعل على تقدير أن المستويات هي ثلاثة، فيجعل لكل ألف حركتين. فمثلا في المد الطبيعي ألفا بمقدار حركتين، وفي مد التوسطي ألفان بمقدار جوج جوج أربع حركات اللي هو التوسط، ثم مد الإشباع بمقدار ثلاث ألفات لكل ألف حركتين، لكل ألف حركتان، ثلاثة بجوج هي ستة، ست حركات على هذا التقدير. من يجعل لكل ألف حركتين. ثم هناك من يجعل أيضا على تفسير آخر في طبقة معينة، فيتكلم أن للمد الطبيعي ألفا وللمد المتوسط ثلاث ألفات وللمد المشبع خمس ألفات. كيفاش غادي نحسبوا درك العملية؟ انتبهوا باش نرجع بكم بأنه ما معنى الحركة، الحركة التي يعبروا بها الفقهاء ديالنا فقهاء القراء، ماذا يقصدون هنا بالحركة؟ يمد حركة، هي ترجع الألف يرجع في نهايته إلى الحركة، حتى ولو قلنا خمس ألفات فهي ترجع في التقدير إلى خمس إلى ست حركات، ولا قلنا ثلاث ألفات فهي ترجع في التقدير إلى أربع حركات في نهايتها، يعني على اختلاف الطبقتين معا، لا قلنا بثلاثة ولا قلنا بخمسة. يجعلون للنطق بالحرف حركة، يجعلون للنطق بالحرف حركة، ثم حين يكون بعدها مدا طبيعيا يجعلون له حركة، فيكون للمد الطبيعي حركتان، حركة ترجع إلى حركة المتموضع فوقه ثم إلى ذلك المد الذي بعده، قا قا قا حركة، قا حركتان. إذن عند النطق بالحرف يجعلون له مع مده الطبيعي حركتين، ثم يتكلمون عن إذا تكلمنا عن شيء فوق الطبيعي اللي هو فويق الطبيعي اللي هو فويق القصر، يضيفون له حركة. إذن فويق القصر، اتفقنا؟ إذن حينما نضيف إليه حركة أخرى تعطينا، عندنا القصر، هي المراتب على دعسة القصر، فويق القصر، التوسط، فويق التوسط، ثم الإشباع. إذا تكلمنا هنا على القصر الومد الطبيعي سنعطيه حركتان، فويقه ثلاث حركات، التوسط أربع حركات، فويق التوسط خمسة حركات، فويق ما فويق التوسط اللي هو الإشباع ست حركات. على أساس ماذا؟ لما قلنا على هذه الطبقة على أن للتوسط ثلاث ألفات، من أين أتينا بثلاث ألفات؟ ألف على أساس الحرف وحركته اللي هي أعطيناه حركة النطق، ثم حركة ما يتحدد الحرف اللي هو ذاك المد الذي بعده، ثم حركتان، ثم هناك حركة بيكون واحد جوج واحد زائد واحد، يعني زائد بتعطينا بنتكلم دوكا على التوسط نعبر عليه بثلاث ألفات. الألف الأول لمن؟ للحرف وحركته، للحرف وحركته، ثم الألفان المتبقيان اللي هي أربع حركات، لا الألفان المتبقيان هي واحد زائد الألفان المتبقيان هما لثلاث حركات، لكل ألف حركة، فيكون واحد يعني اثنان الألفاء المتبقية للحركتين معا. إيه؟ لأن عندنا المد المتوسط في أربع حركات، حركتان للحرف لحركة الحرف والمد الذي بعده، لا ننظر إلى سببه، شاء ننظر إلى شاء شاء مثلا. فهنا نعطي للحرف حركتان، ثم حركتان المتبقيتان المعبر عنهما بالألفين، لأن المتوسط فيه ثلاث ألفات، فيه ثلاث ألفات، يعطينا أن للتوسط هنا ثلاث ألفات في المحصلة. هذا يبقى كما يقول ابن الجزري في النهاية، هذا اختلاف لفظي، هذا اختلاف لفظي، وهذا الاختلاف لا يمكن أن تضبطه الكتابة ولو بالشرح، ولا شرحه من شرحه، إلا أن العمدة فيه هي المشافهة. فقال: وهذا الباب تحكمه المشافهة وتوضحه المحاكاة ويبينه الاختبار ويكشفه الحسن. هذا الباب، هذا هو التحقيق، هذا كله الذي تكلمنا عنه يدخل في باب التقدير. والتقدير قال العلماء لما تكلموا فيه أو تكلم فيه هؤلاء المحققون، قالوا من أجل التقريب فقط، هي ماشي يقربوا فيه للمبتدئين، وإلا فهذا الباب الذي هو تقدير زمن المد لا بد من أخذه من الشيوخ أو من أفواه الشيوخ مباشرة، لا يقدره الإنسان بعقله، ولا يقدره بمجرد أن يقرأ من كتاب من أحد كتب التجويد على أن المسألة هنا حركتين أو حركتان، إما بقبض أصبع أو ببسطه. فقالوا كل هذا أوتي به للتقريب، لا ولا يدل على التحقيق في تقدير زمن المد. إذا أردنا أن نحقق زمن المد فلا بد من القراءة على الشيخ لضبطه، لا بد. هذا هو الباب الذي يمكن بأن نخلص به في هذين البعدين، تقدير حرف المد ثم تحقيق تقدير حرف المد. إذن فمسألة في نهايتها راجعة إلى الأداء، راجعة إلى الأداء. لماذا قلنا إلى الأداء؟ الأداء تضبطه القراءة، وحينما نقول القراءة كما أسلفنا القاعدة فيها أنها تؤخذ عن الشيوخ، الإنسان لا محل للاجتهاد فيها، لا يجتهد فيها، وإنما يرجع في هذا الأمر ويرد إلى القراءة على الشيوخ. نقول هذا لأن بعض الناس فتحوا هذا الباب فقالوا بأن تقدير المدود هو صفة من صفة الأداء، يمكن للإنسان أن يزيد فيه وينقص على حسب ما يريد هو، أو على حسب تلك المرتبة التي يقرأ بها. وهنا لما قال بالمرتبة هو جملة أراد أن يفر بها من سهام النقد، وإلا فمراده بهذا الكلام أن هذا الأمر مفتوح على مفتوح بابه، يمكن أن تمد كيف شئت وتنقص من المد كيف شئت، لأنه لما جعله من صفة الأداء فهذا خاضع لطبع الإنسان في قراءته، كيفما تقرأ فهو، وكيفما قدرت أنت مد الزمن فهذا مقبول منك. ولكن لا، كما أننا نقول أن القراءة هي سنة متبعة، أيضا الأداء الذي هو متصل بالقراءة هو أيضا سنة متبعة، لأننا نحن لما نرجع للأسندة التي أسندت بها القراءة نجد في تعبيرها أن هذا الرجل قد أخذها عن شيخه قراءة وأداء، أخذها قراءة أي ما يتعلق بقواعد القراءة سواء أصلا أو فرشا، وأخذ أيضا بالأداء أي ما يتعلق بالصوت، ما يتعلق بالصوت أيضا هو مأخوذ أيضا بالسند، مما يبين سنة الاتباع فيه دون الصناعة ودون الاختراع. الإنسان هذه الأمور ينبغي أن يوكلها إلى أهلها. بعد أن تكلمنا عما يتعلق بالمد في هذه المقدمة، أول ما يطالعنا في هذا الباب، في باب المد، هو مسألة التقابل. تلقى في بعض الكتب، احنا بعض المرات نبغي نشرح بعض الأمور اللي خص الإنسان لما يكون تقرأ شي كتاب يعرف ما المراد ببعض المصطلحات؟ بعضهم يقول باب المد أو باب الموجود، وبعضهم يقارن بباب المد والقصر. هنا بعد أن تكلمنا عن المد، ما المراد بالقصر لما عطف على المد؟ القصر هنا قد يراد به التقابل أي التعارض، حينما نتكلم عن المد المسائل التي تمد والمسائل التي لا تمد، فهمنا؟ كان هناك أمور لا ينبغي للإنسان أن حين نقول لا يمد بها صوته، أي لا يجعل صوتا زائدا عن الصوت الذي يبين ذات الحرف، كما سيأتي بيان في بعض، بحال كلمة سوءات عندنا، نحن عندنا عند ورش كما سيأتي بيان فيها أربعة وجوه. الوجه الأول هو قصر الواو مع الثلاثة في الهمزة. حينما نقول قصر الواو هنا ما المراد به؟ المراد به عدم المد، وإنما أن تنطق بالواو فقط، سوءاتهما سوءا سوءا. إذن هنا أتوا بالقصر في مقابل المد، وقد يراد بالقصر أصل المد. المد كأنه هو الأصل في المد، أي جزء من أنواع المد. حينما نقول المد الطبيعي يمد بالقصر، المد الطبيعي أو المد الطبيعي يمد حركتين أو يمد حركتان، إذن يمد حركتان يعبر عنها باسم القصر. إذن هنا القصر داخل في أنواع المد أو لا؟ داخل في أنواع المد. نقول هذه الكلمة تمد بالقصر أو تمد بالطول أو تمد بالإشباع. إذن القصر هنا أحد الأنواع الثلاثة لأنواع المد. أول أقسام المد هو المد الطبيعي. معنى هذا الكلام، حين ننتهي من هذه التبويبة أو من هذه العنوانة، مباشرة نجد العلماء يتكلمون عن ما بعدما يشرحون المد لغة واصطلاحا، وربما يشيرون إلى هذا الذي ذكرته فيما يتعلق بذكر القصر بجانب المد، يعرجون مباشرة على ذكر أنواع المد. ما هو أنواع المد أو أقسام المد؟ أقسام المد هو مد أصلي ومد فرعي. مد أصلي ومد فرعي. حينما نقول مدا أصليا بمعنى أن الأصل في هذه الكلمة أن تمد. سنأتي لماذا ينبغي أن تمد؟ لوجود حروف المد فيها. تمد لوجود حروف المد فيها دون أو عارية عن أسبابها، لأن عندنا إما مد أصلي أو مد فرعي. المد الفرعي هو اللي تكون وجود حروف المد مع أسبابها اللي هي الهمزة والسكون، جاء أو بما أنزل وجود همز أو وجود سكون بحال محياي، وجود سكون. حين لا يكون هناك سبب ولكن تكون هناك حروف مد، نقول هذا مد أصلي. قيل يقول قال مد أصلي، يعني وجود حروف المد هي الألف ثم الواو ثم الياء، يسمى هذا المد الأصلي بالمد الطبيعي. لماذا سمي بالمد الطبيعي؟ والمد الأصلي لماذا سمي بالطبيعي؟ لأنه من طبع هذه الحروف الممدودة أن تمد زيادة على قدر نطقها. قاء ماشي قاء، جاء ماشي جاء. إذن هذه الزيادة في الصوت لا بد منها لنبين بأنه هناك حرف مد بعد ذلك الحرف المنطوق. جاء ماشي جاء جاء، أطلنا الصوت بها. فهناك لما كان من طبع هذه الحروف عند مجاورتها لحروف المد دون أن يكون هناك سبب سميت بالمد الطبيعي، لأنه القراءة الطبيعية والسليمة لا بد أن تزيد في مقدار الزمن عند مجاورة هذه الحروف لباقي الحروف الأخرى، ومن ثم سميت طبيعية، سميت أو سمي المد مدا طبيعيا. حينما تكون هذه الحروف مع حروف أخرى تمد، يعني يزاد الصوت، يطال الصوت بها، قال، جاء، جيء مثلا، يقول إلى غير، اصبروا، اصبروا، ذلك ذلك الواو. الأصل في حروف المد، أول شيء ينبغي أن نتكلم عنه هنا هو ما هي حروف المد. نحن نتكلم من الصباح الحق على المد، ما هي حروف المد؟ هي حروف، هي الواو المضموم ما قبلها، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، يقول، يقول، الياء الساكنة المكسور ما قبلها، قيل، ثم الألف ساكنة، والألف دائما يلزمها السكون، ما يمكنش تلقاو شي ألف متحركة. تقدر تعطوني شي ألف متحركة؟ الواو تلقاه متحرك، فوقه حركة الواو، تحته حركة، و، و، وي، ليا، يا، يو، يي، الألف لا يمكن، يلزمه السكون مطلقا، لا يمكن أن نجد الألف. ولذلك كان الألف أو كانت الألف هي الأصل في حروف المد، ونشأت عنها الواو والياء. هذا ما يعبر عنه الناظم رحمة الله عليه وابن بري لما قال والمد ولن، والمد ولن معا وصفان للألف الضعيف لازمان. انتبهوا، هنا قال المد ولين، المد احنا عرفناه. ولماذا سميت هذه الحروف بحروف مد ولين؟ عندنا حروف المد واللين، وعندنا حروف اللين فقط، حروف المد واللين، ثم حروف اللين فقط. شنو هي حروف المد واللين؟ هي هذه الحروف التي ذكرنا، الألف الساكنة مفتوح ما قبلها، الواو الساكنة مضموم ما قبلها، الياء الساكنة المكسور ما قبلها. سميت حروف مد لأن الصوت يمتد بها، وسميت حروف لين لأن الصوت يلين بها، يصبح الحرف المنطوق سهلا بها، قيل، يقول، قال، يصبح النطق بهذا الحرف سهلا. أما حروف اللين فقط هي الواو والياء فقط، إذا سكنتا وانفتح ما قبلهما، خوف، قريش، بيت، يسكنوا وقبلهم فتح، هذه تسمى حروف، حروف اللين. أما حروف المد واللين هي الألف والواو والياء. ولذا قال والمد ولن معا وصفان للألف الضعيف لازمان، ثم هما في الواو والياء متى عن كسرة نشأتا، ثم هما في الواو والياء متى عن، ثم هما في الواو والياء متى عن كسر، عن ضمة أو كسرة نشأتا، عن ضمة أو كسرة نشأتا. ابن بري معروف. أين نجد الألف في الحروف الهجائية؟ هذه أسئلة ينبغي أن نعرفها. إحنا تنعرف الحروف الهجائية العربية 29 حرفا. حتى نبدأ الحروف الهجائية باش تنبدأ ألف، هذاك الألف تنوش هو الألف، ألف با تا جيم حا خا دال ذال را زا كاف لام ميم نون صاد، هذه الحروف الهجائية، وهي في ترتيبها تختلف عن الترتيب المغربي، يختلف عن الترتيب المشرقي في ترتيبها. خصنا هذه مبادئ، خصنا نبغي أن نعيها ونعرفها. أول ما يوجد في الحروف الهجائية هي الهمزة، وتعوض بصورتها التي هي الألف، وتسمى الهمزة ألفا هي مجازا، نظرا لأنها تصور بالألف. ولذلك كانت أول الحروف في الترتيب هي الهمزة. أين نجد الألف؟ في لام ألف. لام ألف. بتقول يا لام ألف، هل هو حرف مستقل؟ هو حرف مكون من حرفين، من لام وألف. إذن لا يمكن أن يكون ضمن الحروف الهجائية. نحن الهجائية ينبغي أن تكون حروفا مستقلة. لام موجود، الضاء، الكاف، اللام. لام موجود. إذن لماذا موجود في لام ألف؟ لأنه لام ألف، هناك الألف، لا لا إكراه في الدين، لا، هذه كلام ألف، لا إله إلا الله، هذاك هو الألف. لما كان الألف لا يمكن النطق به مجردا، احتاج إلى حرف قبله حتى يتبين به. ممكنناش نطق الألف، نطق الألف حرف ضعيف هوائي، ما يمكنش تنطقه. الواو والياء يكونان قويان في حالات، ولذلك يتحملان الحركة، يا و يو و وي يي. أما الألف حرف ضعيف مطلقا، لا يتحمل أي حركة، ولذلك لما كان حرفا قوي ضعيفا في نفسه احتاج إلى حرف قبله ليقويه، فنقول قا خا سا. ولكن بالضبط لماذا اختيرت له اللام؟ علاش ما نختاروا له شي حرف اخر من غير اللام؟ هذه اسئله متدرجه باش نعود نعرفوا كيفاش العرب كانوا اذكياء، والعلماء علماء المسلمين كيف كانوا اذكياء جدا لما وضعوا لنا مثل هذه القواعد. ونمر عليها نحن مرور الكرام دون ان نتساءل لماذا وضعت هنا كذا، ولماذا لم توضع، ولماذا سميت بكذا، ولماذا لم تسمي بكذا. قالوا لأن اللام احتاجت للألف للتعريف. حينما نقول احنا أل للتعريف، أل حرف تعريف أو اللام فقط، فنمط قد فنمط عرفت قل فيه النمط كما يقول ابن مالك. أل حرف تعريف، هذه أل، القمر، الشمس، الكتاب، أل. الأصل فيها الحرف تعريف أو اللام فقط، قيل بأنه أن اللام هي حرف التعريف، اللام. الكتاب، ال. العرب لا تبتدئ بالساكن، فحينما لم تبتدئ بالساكن احتاجت إلى حرف يوصلها أو تتوصل به إلى النطق بذلك السائلية، همزة وصل. إذن هنا اللام احتاجت إلى الألف ولم تحتاج، فكذلك الألف احتاج إلى اللام عند التعريف به. إذن اللام احتاج الألف، فكذلك الألف احتاج للام عند التعريف به. وهذا ما عبر عنه واحد منظومة جميلة جدا، بغي الإنسان الحق أن يحفظها وأن يقف عليها، وهي منظومة أحمد الطيبي رحمه الله المتوفى سنة 979 هجرية، كتابه المفيد في التجويد. هذه منظومة جميلة جدا، وهذا الطيبي رجل مشهور معروف في علوم شتى، رجلا بل وعالم المنقولات والمعقولات هذا الرجل. وعنده هذا حقق أيمن سويد ذكره الله بخير، هذا الرجل أيضا الفاضل الذي قدم للإسلام ولعلوم القرآن خدمات جليلة جدا جزاه الله خيرا، حقق هذه المنظومة وهي موجودة في السوق. يقول فيها أحمد الطيبي إن تذكرتها، يقول فلفظها مفردة ممتنع، وإن لم فلفظها مفردة ممتنع، وإن لم تكن في الابتداء تقع. فلفظها تضرع الألف، فلفظها مفردة ممتنع، وإن لم تكن بالابتداء تقع، إذ تلزم السكون والفتح، إذ تلزم السكون والفتح لما تليه، فاحتاجت لحرف قدما، فاختيرت اللام فقيل لم ألف، أي لفظها بهذه اللام عرف، أي لفظها بهذه اللام عرف. معناه فلفظها مفردة ممتنع، أي أن تتلفظ بالألف هكذا مفردة عن حرف قبلها لا يمكن، إذ لم تكن بالابتداء تقع، لا يمكن أن تجد ألف في الأول ديل في أول كلمة هكذا، تقدر تلقى مثلا شي ألف هكذا فتنطقها في أول كلمة؟ لا يمكن. فالألف الألف تنطق بما قبلها، والغنة تنطق في صفتها بما بعدها. الغنة اللي بغينا نعرفوا واش ترقق أو تفخم باش بأي شيء؟ بالحرف الذي يقع بعدها. والألف إذا أردنا أن نعرفها هل هي مفخمة أو مرققة؟ بالحرف الذي قال، طال، ماشي، مثلا جال. ألف هنا مرققة، في الكلمتين السابقتين هنا مفخمة. إذن هذا ما يتعلق بالألف، فهي الألف هي الأصل في المد، وتفرعت منه، تفرعت الواو والياء منه. إذن المد الطبيعي هو التي تكون فيها هذه الحروف الثلاثة مع حرف قبلها، فالواو بضم قبله، والياء بكسر قبله، والألف بفتح قبله. إذن هذا ما يسمى بالمد الطبيعي. لو أردنا أن نعرف المد الطبيعي ماذا نقول له؟ هو الذي به يتحدد الحرف، يعني يعرف الحرف فلا يخفى ولا يتوقف على سبب. ولذلك يقول الجمزوري هنا رحمة الله عليه لما تكلم عن قال: والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب، ولا بدونه الحروف تجتلب. المعنى ما بقى لا بدون الحروف تجتلب، لا يمكن للحرف أن يتعين وأن يعرف إلا بتلك الزيادة بالصوت، قي، عي، في، إلى غير ذلك. السؤال هنا، السو لمعارفنا بأسئلة ينبغي أن نبني عليها عقلنا باش نعرفوا مدركات الأمور كيف تدرك. هنا لما قلنا قيل أو يقول أو قال، هذا المد سميناه مدا طبيعيا، سميناه مدا أصليا، لماذا هنا زدنا في الصوت؟ قيل ماشي بحال قي، واش قي هي قي، قو هي قي، هناك فرق. لماذا هنا احتاج هذا الحرف إلى زيادة في الصوت؟ واش الحاجة هنا ترتبط أو تتعلق بالحرف الممدود يقول لوقاف، أو قيل أيضا في الكسر، أو جال والجيم، أو للمد نفسه؟ اللي هو ذلك الواو أو تلك الألف أو الياء. هناك خلاف بين العلماء، قالوا حتى تظهر ذلك الحرف الممدود أكثر فأكثر لا بد من زيادة صوت فيه، زيادة أو علاوة على الصوت الذي هو به يتحدد ذلك الحرف، لأن الحروف كلها أصوات، ولكن حتى يتبين أكثر لا بد له من هذا، لا بد له من هذا البت، وهذا يتحدد أكثر عند وجود سبب بحال جاء، شاء. لماذا هنا طال الصوت كثيرا أكثر مما هو في المد الطبيعي؟ شاء أو جاء، لماذا طال؟ سأتي بيانه. قالوا لأن هناك الهمزة هي حرف ثقيل وحرف بعيد. حرف ثقيل لأن نحن نعلم بأن النطق بالهمز من أصعب الحروف في مخرجها، لأنه المزمار الصوتي ينقفل، همز فينقفل تمام الإقفال ثم ينفتح قليلا مع الهاء، ولذلك لا يجري الصوت مع الهمز كما يجري في الهاء. إذن هنا هو حرف قوي، أيضا هي مشبهة بالتهوع كمثل التقيؤ، إذن فيها واحد المؤونة في النطق، فيها واحد الكلفة. لبي تنطق فيها حالات إسكان يو بحال شي واحد بي يبادر للتقيؤ. أيضا لأن مخرج الهمز هو حرف بعيد يوجد في أقصى الحلق، والحروف الأخرى منتشرة في اللسان ومنتشرة أيضا في الشفتين. إذن هذا البعد هو الذي يجعل المد ضرورة لبيان ذلك الحرف الممدود، هو إما الخاء أو الجيم أو الباء الذي تسبق حروف المد، وقيل بأنه لبيان حروف المد نفسها، لأنه عند إلغائها جاء تقول جاء جاء جاء تصبح غير ظاهرة أو تصبح ممزوجة مع أصوات الحرف الممدود ثم الحرف الذي يليه الذي هو الهمز في المد المنفصل أو في المد المتصل. إذن قلنا بأن المد ينقسم إلى مد أصلي طبيعي، وينقسم أيضا إلى مد زائد فرعي، الأصلي يقابله الزائد ثم الطبيعي، أصلي يقابله الفرعي ثم الطبيعي يقابله الزائد، يعني الزائد على الطبيعي. متى يزاد في الصوت؟ على أصله الطبيعي، أصل الطبيعي واضح، ولكن متى يزاد عليه؟ إن كان هناك سبب، انتبهوا لأن المسألة هنا ربما سنختم بها، نقدر الله أن الكلام هنا حق كلام فيه إشباع أيضا، فيه مد طول، فيه طول نفس. هنا مسألة أن الحق تثار كثيرا، سيأتي بيان هذه الإثارة. أسباب المد احنا نحصرها في سببين، إما يكون سبب المد همز، وإما أن يكون هناك سكون جاء. شنو سبب المد هنا؟ الهمزة. أنتم سبب المد هنا السكون، ولا بحال محياي، ولا دابة، دابة سبب المد هنا السكون. إذن سبب المد سببان، إما همز وإما سكون، إما همز وإما سكون، هذه كلها تبقى أسبابا لفظية، هذا سبب لفظي نتلفظ به جاء دابت، هذا واضح. ثم هناك سبب معنوي، قد نمد لا لوجود أحد هذه الأسباب اللفظية، وإنما لما تحمل تلك الكلمة من معنى. بحلاش بحال مثلا عند من يقرأ مثلا بالقصر في المد المنفصل، بحال ابن كثير والوجه الثاني اللي قالوا مثلا لا إله إلا الله في غير طريق الشاطبية من طريق النشر، يجوز له أن يبالغ في المد، ولو كان يقرأ لابن كثير أو لمن يقرأ بالقصر في المد المنفصل، فيقول لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا الله عند إثبات الألوهية لله سبحانه وتعالى. هذا في يسمونه مد التعظيم أو مد المبالغة. كذلك نجده هذا من طريق النشر، ماشي عندنا احنا من طريق الشاطبية، بس تركزوا معايا، أو ما يسمى عندنا في لام التبرئة. لام التبرئة تلقى في هذيك الماليف لا ريب لا شية فيها، يجوز وهو اختيار ابن الجزري رحمة الله عليه أن نمدها مدا مبالغا نميزها عن المد الطبيعي، فنقول لا ريب فيه لا شية فيها، فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذا سبب المد فيه هو المعنى ماشي هو اللفظ، لأنه إذا أردنا أن نحاكم هذه الألفاظ إلى السببية الموجودة في اللفظ فنقول لا وجود لا لسكون ولا لهمز، فمن ثم لا تمد لفظا، ونقول تمد معنى للدلالة على التبرئة أو للدلالة على تعظيم الله فيما يرد فيه في كلمة التوحيد، فيما يرد في كلمة التوحيد. إذن لحد الآن تكلمنا عن سببين، السبب الأول لفظي والسبب الثاني معنوي، السبب الثالث هذا قليلا من الناس نجدهم ينتبهون إلى هذا الأمر، وهو مسألة السبب الأدائي. انتبهوا مزيان، السبب الأدائي هذا يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى المرتبة التي يقرأ بها القارئ. فإذا كان يقرأ بالحدر فمده لا يمكن مطلقا أن يساوي المقدار الذي في المد الذي يقرأ به صاحب الترتيل والتحقيق. ذاك الذي يقرأ بالتطريب مثلا حينما يقول مثلا وقال الله في الحضر يقرأ وقال الله لا تتخذوا إلهين، ولكن ذاك الذي بيطرب أو اللي بيقرب مرتبة التحقيق بيقرأ وقال الله. إذن هنا المرتبة أو الطبقة تفرض على القارئ مقدارا معينا في حروف المد، سواء كانت طبيعية أو كانت مدا زائدا مزيدا. هذا الأمر إلى مدى يحيلنا في واقعنا المعاصر؟ يحيلنا إلى مسألة أن بعض الناس المستمعين حينما يستمعون لقارئ مشهور، خاصة إذا كان مسندا ومسندا في الوقت نفسه، يلومونه على الزيادة في تطويله في حروف المد، فيقول هذا الرجل أصبح يغني لم يعد هو من واحد ناحية ومن واحد المنظور. كلام قد يكون صوابا ولكن في الوقت نفسه قد لا يكون صوابا. متى يجوز لنا أن نوجه الصواب إلى هذا الفعل أو إلى هذا الحدث؟ نقبل هذا التوجيه أو نقبل هذا الحكم من المتخصصين على القارئين أو المقرئين، ولكن لا نقبله من غير المتخصصين. إذا كان هذا الرجل قد قرأ على شيخه وشيخه قد قرأ على شيخه وأخذ هذا الأمر أداء، وإن كان هو على غير المألوف والمعهود منا نحن المستمعين، فهذا لا يخول لنا إطلاقا أن نرد مثل هذا بمجرد ما ألفناه، من منطلق أننا هذا ما ألفناه أو ما عهدناه. إن كنت من أهل الاختصاص وظهر لك أن ذلك القارئ أو المقرئ قد حاد في تقديره لمد عن سنن قواعد التجويد المقروء بها عند أهلها، فهذا للمختص يجوز له أن ينكر. أما غير المختص لمجرد أن الإنسان قد قرأ بما هو معروف عنده بحركة أو حركتين أو بألف أو بألفين، لمجرد هذه المعرفة ينطلق منها إلى التنكير أو ينطلق منها إلى الإنكار على غيره، فهذا لا يسوغ ولا يجوز له. لماذا نقول هذا؟ لأن هذا نجده عند المحققين يذكرون هذا السبب من ضمن الأسباب التي يزاد فيها في الصوت، ويسمونه بسبب الترتيل، هكذا يعبرون عنه. تقول السبب الثاني أو السبب بحال أبو عبد الله القيجاتي رحمة الله عليه، هذا الشيخ الهمام الذي هو من أهل التحقيق كما أشرت إليكم آنفا، يجعل السبب في زيادة الصوت سببين، إما همز أو سكون وإما ترتيلا. فالزيادة في الصوت لا تكون لأهل الحذر وإنما تكون لأهل الترتيل الذي يقصد به التحقيق، وهذا نجده أيضا مبتوتا عند غير هذا الشيخ اللي هو محقق، نجده مبتوتا في كتب بعض أهل المحققين في هذا الباب يشيرون إلى هذا المعنى. لما قسمنا المد إلى مد طبيعي وإلى مد زائد، قلنا بأن سبب المد إما أن يكون همزا وإما أن يكون سكونا. سبب المد الذي هو السكوت هو أقوى المدود، هو المد اللازم. أقوى المدود هو المد اللازم، والمد اللازم هو الذي يكون سببه سكونا، سواء كان هذا السكون في كلمة أو كان في حرف، وسواء كان هذا السكون مثقلا أو كان مخففا. ما يسمى باللازم الكلمي واللازم الحرفي، اللازم الكلمي المخفف، اللازم الكلمي المثقل، اللازم الحرفي المخفف، اللازم الحرفي المشدد. هذه واضحة عندكم في الجمزويات، هذا شيء واضح جدا. اللازم الكلمي المخفف بحال مثلا أنتم، سكون محياي، سكون مخفف، ماشي بحال دابة، الحاقة، الضالين، هذا مد لازم كلمي، يعني في كلمة ماشي في حرف، ثم متقل، ومحياي مخفف. الكلمي الحرفي بحال قاف المخفف، ياسين مخفف، طاسين، ميم المخفف. إذا كان الحرف مشدد حلاش؟ عطيني حرف مشدد، يكون الحرف المشدد هو المؤخر. لا، يكون هو الاخر، هذيك الف لام مي، الف لام مي، الف لام لام، نعم لام مي، الى قريناه هكا الف لام مي بهذا الاعتبار، غادي يكون حرف لازم او مد لازم حرفي مثقل. يعود بالي شي واحد اللي هو واضح جدا. الذي يهمنا المد اللازم، لماذا سمي مد لازما؟ حاجه يكون في حرف، ماشي في كلمه. لا نون، هذا هو الحرف، هذا هو الحرف، لقيتي هو القلمي، انتقلنا من كلمه من حرف الى كلمه، اتفقنا؟ تنصيم ميم، لا نعم. اذا عزيز بن عزيز ان شاء الله بحول الله. التي يهمنا هو الآن لماذا سمي مد لازما؟ حنا تنعرفوا بأن المد اللازم عند جميع القراء تيتمد ست حركات، ما عندناش فيه الخلاف. بهذا الاعتبار قالوا سمي بالمد اللازم، لأن جميع القراء لا يختلفون في مده، كلهم يمدونه ست حركات. ولكن الحق هذا ليس بهذا السبب سمي مدا لازما، هذا حكمه، الحكم هو أن جميع القرى يمدونه، ولكن ماشي انطلاقا من الحكم سمي بهذا الاعتبار. سمي مدا لازما لأن المد يلزمه في الحالين معا، حالة الوقف وحالة الصلة، حالة الوصل. حينما نقول المد اللازم اللي هو سبب سكون يقابل المد العارض للسكون، والمد فيه ليس لازما، يعني ليس أصليا، ينبغي يعني أن يكون السكون أصلي في الكلمة، ماشي يكون عارضي، يكون السبب فيه هو الوقف، بحال الضالين ولا الحمد لله رب العالمين. شكون اللي خلانا هنا ندير المد؟ هو السكون ديال النون، ولكن واش هذاك السكون ديال النون سكون أصلي ولا النون اللي لها فتحة؟ الحمد لله رب العالمين، ولكن حين تنوقفوا واش تيولي؟ العالمين. لما كان سكون عارضا اختلف فيه، لم يكن متفقا فيه، قدر نديرو لي جوج، قدر ربعة، قدر، ولكن دابة لم توقف عليها، تقدر تقول دابة ولا تعتبر دابة، لا بد منش من ست حركات وقفا ولا وصلك. كذلك نون، وقفتها ولا وصلتها؟ نون والقلم إظهارا وإدغاما، أو وقفت فيها نون، لا بد لك فيها من المد، هذا يسمى مدا لازما. أما زلنا نتكلم عن الأحكام العامة، مازال ما تكلمنا أحكام ورش، سيأتي معنا أن هذه الأحكام العامة لا بد من بيانها. إذا هذه الأحكام ما تقول لنا بأنه المد، هناك مد طبيعي أصلي، ثم هناك مد له سبب، ما توقف على سبب. المد الطبيعي لا يتوقف على سبب، ما عندوش لا همزة ولا سكون، والمد الزائد له سبب يتوقف عليه. وقلنا بأن الأسباب هي ثلاثة في عدها: ما سبب اللفظي اللي هو السكون أو الهمز، السبب المعنوي اللي هو المد المبالغة، ثم سبب الأدائي على حسب المرتبة التي تقرأ بها. هذا رجعوا للسبب اللفظي اللي هو الهمز والسكون. الأصل في المد هو السكون، أما الهمز فهي مختلف فيها قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. أما السكون أيضا فيه قسم متفق عليه وقسم مختلف فيه. القسم المتفق عليه هو الذي يكون فيه السكون أصليا، لا ينعدم المد فيه حالتي الوقف والوصل، وهو المد اللازم، هو أول ما يبدأ به في عند التكلم أو عند الحديث عن قسم المد الزائد أو المد الفرعي. أول حاجة تطالعنا في المد الفرعي هو الحديث عن المد اللازم. قلنا سمي لازما لأن المد يلزمه حالة الوقف وحالة الوصل. أما المد الآخر الذي سببه سكون إلا أنه عارض، ينعدم المد فيه حالة الوصل. نستعين، هذا سكون يجوز لك فيه القصر والتوصل، ولكن حين الوصل حين الإدراج نستعين اهدنا، ما عندكش الحق باقي تقول نستعين اهدنا، لا. إذن هذا سكون عارض. إذن المد اللازم علمنا لماذا سمي مدا لازما، باش نختمه. لماذا مد المد اللازم وزيد فيه طولا؟ لماذا مد مدا مشبعا المد اللازم؟ علاش مد مدا مشبعا؟ علاش طولناه بزاف شويه؟ عند جميع القراء تنعرفوا بان دابه والضالين نون والقلم إلى غير ذلك من أنواع المد اللازم هي ست حركات. لماذا؟ انتبهوا، شباب الشدة اللي هي السكون، نعم، ولكن بتعبير أدق نحن نعلم بأنه دابة هناك ألف اللي هو حرف مد، حرف مد ساكن، ماذا يتبعه؟ حرف أيضا ساكن. والعرب تمنع التقاء الساكنين أو لا تمنعه؟ هل العرب إذا تجاور عندها ساكنان تفر منهما بشيء من التخفيف أو لا؟ إما ذاك التخفيف تعبر عنه بالإسقاط، إذا التقى ساكنان نكسر ما سبق، أو إذا التقى ساكن يعني نحرك ما سبق بصفة عامة ضما أو كسرا أو ما إليه، أو نحرك أو نفر من التقاء ساكن بحذف ما سبق. هنا كيف فررنا من التقاء الساكنين؟ بمد ما سبق، بمد ما سبق. انتبهوا إلى هذه القاعدة. حتى نفر من وجود حرف ساكن اللي هو حرف المد دا مع أبب اللي هو ذلك السكون في الباء الأولى المدغمة، حتى نفر من التقاء الساكنين نأتي بالمد، نفر به من هذا الالتقاء، وكأننا عوضنا هذا المد من حركة، كأن الأصل فيه هناك حركة في هذاك الألف، أنه هناك حركة عوضناها بمد، فهي عوض من حركة. هذا المد هو عوض من حركة، فاحتجنا حتى نفر من هذا الالتقاء للساكنين العرب لا عند تجاور ساكنين لا بد أن تقوم بفعل تفر منه من هذا الالتقاء. هنا اختارت المد اللي هو الطول حتى تتمكن، هذا الطول مكنها من النطق تفر من الساكن الأول لتنطق بالساكن الثاني، فقالت دابة. إذن أتي بالمد هنا لماذا؟ أتي به من أجل ماذا؟ للتوصل بالساكن الذي بعد حرف المد، فنحتاجت إلى زيادة في الصوت حتى تتمكن أو حتى تقوى على هذا النطق. نحن نعلم بأن هذا المد اللازم إما أن يكون مثقلا وإما أن يكون مخففا، بمعنى إما أن يكون مدغما وإما أن يكون مظهرا أي غير مدغم. دابة ماشي يا محياي، ولا أنتم أقررتم على وجه الإبدال هنا على من يقرأ بها التخفيف. ما هو الأصل في مد اللازم هنا؟ هل هو المشدد المدغم أو هو المخفف غير المدغم؟ هنا اختلف العلماء على مذهبين. أنا تنتكلم معكم دقيقة بدقيق العلم، تنتكلم الآن بمستويات أخرى من المعارف، ربما لا انتبهتوا تنمر من مستوى إلى مستوى، إن الناس التي تستمع تختلف، تختلف مداركها. هنا العلماء قالوا أن الأصل في هذا المد اللازم هو المدغم المشدد، نطول المد هنا من أجل أن نبين هذا المشدد ونفر به من أن يلتقي بما قبله وقيس عليه المخفف. هذا التفسير إلى ماذا يقول؟ يقول أو يريدون أن يقولوا أن المد اللازم المتقل ينبغي أن يكون أمكن وأطول في المد من المد اللازم المخفف، فدابة نطيله أكثر من محياي ومماتي. هذا على هذا المذهب. ثم المذهب الآخر يقولون بأن هناك مذهب تسوية، لا فرق بين المثقل ولا بين المخفف، لأن كلاهما فرار من التقاء الساكنين، سواء كان مخففا أو كان متقلا، وهو يصبح في النهاية أو يؤول في النهاية إلى أن المد لازم له، المد لازم له. وهنا قالوا بالتسوية بين المثقل والمخفف التمكيني في المد، وهذا الذي جرى عليه الأكثرية وهو المعروف والمشهور، أنه لا فرق في تقدير زمن المد في المد اللازم الواحد بين المخفف وبين المتقل. ولكن نقول هذا ربما الإنسان يقع عليه في أحد ما يكتبه بعض الناس، فيظن أن العلماء القدماء ما تركوا شيئا إلا وكتبوا فيه. إلا شتنا شيء واحد من المحدثين تكلم في المسألة وفتح بابها للنقاش، إنما هو عالة على من سبقه. ولكن الحكماء من علمائنا اختاروا للناس مذهبا حتى يقلصوا به الهوة في الاختلاف، خاصة فيما يتعلق بجانب كتاب الله. يقولون أن هذا الكتاب المقدس ينبغي أن نبعده حتى في قواعده عن المسائل الخلافية، فنجمع الناس على مذهب يكون هو المذهب المشهور المقروء به، حتى لا تكون هناك يظنها البعض فتنة. ولكن من أراد أن يزيد بحثا وتعمقا فله ذلك في هذا الباب. ولكن لا نقول بأن علماءنا تركوا الباب لم يشبعوا مسائل هذا العلم بحثا ولا نقاشا، بل عكس، ما ترك الأقدمون شيئا إلا ونقبوا فيه وفتشوا تمام التفتيش. ونحن في هذا الباب ما لنا إلا أن نقول لهم رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم الله تمام الرحمة وكمالها، فنسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا بذلك وأن يتقبل منا، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.